كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون